أسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. وشامخ راسيات يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح زاريات وطيور صافات تسبح لك السماوات بما فيها من نجوم سابحات وكواكب نيرات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وباهر الآيات بحقك إلا ما أنقذتنا من الكبوات والمسرات. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماءنا عندك فيه